بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا الطرق التي من خلالها يثبت العلة أو الوصف المناسب، ومر بنا أن من الطرق لإثبات العلة النص، والثاني الإجماع، وذكر الطريق الثالث وهو طريق الاستنباط، ثم قال وهو أنواع، ثم ذكر إثباتها أي العلة بالمناسبة، وذكر المناسب المؤثر والمناسب الملائم، وذكر بعض أنواع المناسبة. فأحب قبل أن نقرأ كلام المصنف في هذا أن نقرأ كلاما أشمل وأوسع، ومع شموله وسعته هو أيضا أسهل من كلام المصنف في هذا، وهو مفيد جدا في هذه المسألة المهمة، وهي من المسائل الدقيقة في هذا الباب فيما يتعلق بالعلة. هذا الكلام في كتاب علم أصول الفقه لأبي الوهاب خلاف رحمه الله، وهو يتكلم على هذه المسألة التي نحن بصددها في الكلام على تقسيم العلة. فأقرأ عليكم هذا الكلام، وهو واضح وما كان يحتاج إلى إيضاح زدناه إيضاحا، وما كان يعني واضحا بنفسه مررنا عليه. قال رحمه الله تعالى: أقسام العلة. قال: تقسيم العلة من ناحية اعتبار الشارع إياها وعدمه. قال: قدمنا في بحث شروط العلة أنه ليس كل وصف في الأصل يصلح أن يكون علة لحكمه، وأنه لا يصح التعليل بوصف إلا إذا كان ظاهرا منضبطا مناسبا. قال: وبينا أن المراد بمناسبة الوصف للحكم أن يكون مظنة لحكمه، أن يكون ذلك الوصف الذي علق عليه الشرع الحكم هو المظنة لذلك الحكم. قال: بحيث يكون بناء الحكم عليه وربطه به من شأنه أن يحقق المصلحة التي هي الحكمة التي شرع الحكم من أجلها. قال: ونقرر هنا أنه للاحتياط يشترط أن يكون الوصف المناسب مع ظهوره وانضباطه قد اعتبره الشرع بأي نوع من أنواع الاعتبار. قال: ومن ناحية اعتبار الشرع للمناسب وعدم اعتباره إياه، قسم الأصوليون الوصف المناسب إلى أقسام أربعة: المناسب المؤثر واحد، والمناسب الملائم اثنان، والمناسب المرسل، والمناسب الملغى. المصنف عندنا لم يذكر المناسب المرسل ولا المناسب الملغى، وإنما ذكر شيئا آخر مما لا يعتبره جمهور الأصوليين، وهو المناسب الغريب، وهو المناسب الغريب، والجمهور على عدم اعتباره. طيب، يقول: قسم الأصوليون الوصف المناسب إلى أقسام أربعة: المناسب المؤثر، والمناسب الملائم، والمناسب المرسل، والمناسب الملغى. الآن يأتي الكلام عليها على سبيل التفصيل. قال: وبنوا الحصر في هذه الأقسام على أن الوصف المناسب إذا اعتبره الشرع بعينه علة لحكم بعينه فهو المناسب المؤثر، مثل ذلك الإسكار في الخمر اعتبره الشرع بعينه، كذلك أيضا الأذى في الحيض لمنع الرجل من قربان امرأته، هذا وصف مؤثر وجعله الشرع بعينه علة لذلك الحكم بعينه. قال وبنوا الحصر في هذه الأقسام على أن الوصف المناسب إذا اعتبره الشارع بعينه علة لحكم بعينه فهو المناسب المؤثر، وإذا اعتبره الشارع علة بنوع آخر من أنواع الاعتبار الثلاثة التي سيأتي بيانها فهو المناسب الملائم. سيأتي الكلام على المناسب الملائم وما هي الأشياء الثلاثة التي سيذكرها رحمه الله تعالى. قال وإذا لم يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع الاعتبار لم يبغ اعتباره ولم يبغ اعتباره ولم يترتب ولم يرتب حكما على وفقه فهو المناسب المرسل، وإذا ألغى الشارع اعتباره فهو المناسب الملغى. قال وقد اتفقوا أي الأصوليون أو يعني الأصوليين، قال وقد اتفقوا على صحة التعليل بالمناسب المؤثر وبالمناسب الملائم، وعلى عدم صحة التعليل بالمناسب الملغى. إذن عندنا المناسب المؤثر والملائم محل اتفاق بين الأصوليين على صحة التعليل به. وأما قال واختلفوا في صحة المناسب في صحة التعليل بالمناسب المرسل، وأما المناسب الملغى فقد اتفقوا على عدم التعليل به. قال وهذا بيان الأقسام الأربعة وأمثلتها. الآن يأتي بيان الأربعة، هذه نجعلها كالمقدمة لفهم الكلام الذي سيأتي في كلام مصنف وقد نأخذه في الدرس القادم، ولأنه لو دخلناه مباشرة دون قراءة هذا الكلام أو مقدمة على الأقل توضحه وتبينه فيكون فيه شيء من العسر والصعوبة، لكن مثل هذا فالكلام الذي في هذا الكتاب في هذه المسألة عينها في يعني غاية السهولة والوضوح والبيان، فكان في قراءته فائدة كبيرة. طيب على كل حال الآن الوصف المناسب ينقسم إلى كم؟ أربعة أقسام: مؤثر وملائم ومرسل وملغى. المصنف ذكر الغريب الذي جمهور الأصوليين لا يعتبرون. طيب اتفق الأصوليون على اعتبار التعليل بالوصف المؤثر والملائم، واتفقوا على عدم الاعتبار بماذا؟ بالملغى، واختلفوا في المرسل. طيب قال أولا المناسب المؤثر ما هو؟ قال هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه وثبت، يعني هذا المناسب المؤثر ثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة للحكم، مثل ما ثبت معنا بالنص أو الإجماع. يعني القسمين السابقين العلة فيهما من قسم من قبيل ماذا؟ المناسب المؤثر، يعني ما مر بنا من قبل في العلة المنصوص يعني طرق إثبات العلة النص والإجماع تتعلق بها المناسب المؤثر، فإن ذلك الوصف الذي ثبت بالنص أو ثبت بالإجماع علة لحكم بعينه ثبت بعينه علة لحكم بعينه هذا هو المناسب المؤثر. قال المناسب المؤثر هو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه وثبت ذلك الوصف المناسب بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة للحكم الذي رتب على وفقه. مثال قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، قال الحكم الثابت بهذا النص هو إيجاب اعتزال النساء في المحيض، وقد رتب على أنه أذى، وصوغ النص صريح في أن علة هذا الحكم وصوغ النص صريح في أن علة هذا الحكم هو الأذى، فالأذى لإيجاب اعتزال النساء في المحيض وصف مناسب مؤثر، وهو أيضا ثابت بماذا؟ بالنص، ثابت بالنص وهو المناسب. لماذا تعتزل المرأة الحائض؟ لأن الحائض أذى، أذى لمن؟ للمرأة والرجل على حد سواء. قال مثال آخر وقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، قال الحكم الثالث بهذا النص هو منع القاتل من إرث مورثه، وقد رتب على أنه قاتل، ما هي العلة؟ القتل، أنه قتله. قال وصوغ النص يومئ إلى أن علة هذا المنع هو القتل، لأن تعليق الحكم بمشتق القاتل يؤذن بأن مصدر الاشتقاق هو العلة القتل، مصدره قتل. قال لأن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بأن مصدر الاشتقاق هو العلة، فالقتل للمنع من الإرث وصف مناسب مؤثر، ونص عليه من الشرع، الشرع الذي نص عليه. إذن لا توارث بين قاتل ومن قتل، والسبب في ذلك القتل، العلة هي القتل، فهذا وصف مناسب مؤثر، ثبت هذا الوصف أيضا بالنص. قال وقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال والحكم الثابت بهذا النص أن من لم يبلغ الحلم من اليتامى تثبت الولاية على ماله لوليه، وقد ثبت بالإجماع أن علة ثبوت الولاية المالية على الصغير صغره، فالصغر لثبوت الولاية المالية وصف مناسب مؤثر. إذن المثالان الأولان العلة فيهما ماذا؟ منصوص عليها، في هذا المثال العلة مجمع عليها، وإذا كانت العلة مجمعا عليها أو منصوصا عليها وذلك الوصف مناسبا فإن هذا هو المناسب المؤثر، المناسب المؤثر، لأن الشرع رتب على رتب الحكم على وفقه وبعينه، وجعله بعينه علة للحكم وثبت بالنص. طيب قال فكل حكم، لأن يعني كقاعدة، فكل حكم شرعي رتب على وصف مناسب في محله، كل حكم شرعي رتب على وصف مناسب في محله ودل نص أو إجماع على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، فهذا الوصف هو المناسب المؤثر، وهذا أعلى درجات اعتبار الوصف المناسب. إذن كل حكم شرعي رتب على وصف مناسب في ذلك المحل ودل عليه نص أو إجماع فهذا هو المناسب المؤثر، وهذا هو أعلى كما قال درجات اعتبار الوصف المناسب. طيب الثاني قال المناسب الملائم، المناسب الملائم. قال وهو الوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه ولم يثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لنفس الحكم الذي رتب على وفقه، ولكن ثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه. أو هذا واحد، يعني وقد مر بنا لما قال في المناسب الملائم، قال وإذا اعتبره الشارع علة بنوع آخر من أنواع الاعتبار الثلاثة التي سيأتي بيانها فهو الملائم، الثلاثة الآن سيأتي ذكرها هنا. قال رحمه الله تعالى ولكن ثبت بالنص أو الإجماع اعتباره بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه، يعني ليس علة لذلك المحل بعينه لكنه إلا لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه، هذا واحد. أو اعتبار وصف من جنسه علة لهذا الحكم بعينه، أو اعتبار وصف من جنسه علة لحكم من جنس هذا الحكم، هذه الطرق ثلاثة، وسيأتي التمثيل لها والتفصيل لها الآن أو بعد قليل. قال فمتى كان الوصف المناسب معتبرا بنوع من هذه الأنواع الثلاثة للاعتبار كان التعليل به موافقا تصرفات الشارع في تشريعه وتعليله، ولهذا يسمى المناسب الملائم أي الموافق تصرفات الشارع، وقد اتفق على صحة التعليل به وبناء القياس عليه. الآن سيفصل فيها الثلاث الأشياء التي ذكرها سابقا ويمثلها. قال مثال الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع بعينه علة لحكم من جنس الحكم، لا في محل ذلك الحكم، لكن علة لحكم من جنس الحكم الذي يرتب على وفقه. قال الصغر لثبوت الولاية للأب في تزويج الصغيرة، الصغر لثبوت الولاية للأب في تزويج الصغيرة. قال وذلك أنه ثبت بالنص ثبوت الولاية للأب في تزويج بنته البكر الصغيرة، فالحكم هو ثبوت الولاية رتب على وفق البكارة والصغر، ولم يدل نص أو إجماع على أن العلة لثبوت هذه الولاية البكارة أو الصغر، لكن ثبت بالإجماع اعتبار الصغر علة للولاية على مال الصغير. هذا الآن يعني ما كانت العلة في ذلك المحل، لكن كانت وصفا أو اعتبرها الشارع علة لحكم من جنس ذلك الحكم. فكما أن الولاية تكون على الصغير لصغره، الصغير لصغره، كذلك أيضا بعلة في هذا. طيب أعيدهم جديد. قال مثال الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي يرتب على وفقه. قال الصغر بثبوت الولاية للأب في تزويج الصغير، وذلك أنه ثبت بالنص ثبوت الولاية للأب في تزويج بنته البكر الصغيرة، فالحكم هو ثبوت الولاية رتب على وفق البكارة والصغر، ولم يدل نص أو إجماع على أن العلة لثبوت هذه الولاية البكارة أو الصغر، لكن ثبت بالإجماع اعتبار الصغر علة للولاية على مال الصغير. والولاية على النفس هي ولاية التزويج من جنس واحد، والولاية على النفس هو وولاية التزويج من جنس واحد، يعني الولاية على النفس والولاية على التزويج من جنس واحد. فكان وليا هذا على الصغيرة أو الصغير لصغر في ماله لأنه لا يستطيع التصرف لنفسه، كذلك أيضا فيما يتعلق بالتزويج الباب واحد وهو جنس واحد. قال وهو الولاية، فكأن الشارع لما اعتبر الصغر علة للولاية على مال الصغير اعتبر الصغر علة للولاية عليها بأنواعها. الشارع بالإجماع اعتبر الولاية على الصغير أو على مال الصغير لصغر فيما يتعلق بالمال، قال فنعتبرها فيما يتعلق بالمال، فيما يتعلق يعني النكاح وسائر التصرفات. قال ومن أنواع الولاية الولاية على تزويجها، فعلة ثبوت الولاية للأب على تزويج البكر الصغيرة الصغر، وبما أن الصغر يتحقق في الثيب الصغيرة فتقاس على البكر الصغيرة وتثبت عليها ولاية التزويج، وتقاس عليها أيضا في من في حكم الصغيرة فهي المجنونة والمعتوه. قد سبق معنا أن النص جاء فيما يتعلق بالبكر الصغيرة فتلحق بها أيضا الثيب الصغيرة. قال طيب يلحق أيضا بالصغيرة بكرا أو ثيبا المجنونة والمعتوه، ما عندها أي تصرف لنفسها ولا عندها أي تدبير ولا عندها أي تقدير ولا عندها أي نظر في مصلحتها، فكذلك أيضا هذه مجنونة أو معتوها، فوليها لا يشترط رضاها ولا شرط إذنها ولا مراودتها، مجنون ما تستطيع أن تنظر وتقدر وتقرر لنفسها ما الذي يغلب عليه على ظنها أنه يصلح لها كالصغيرة تماما، بل ربما كانت هذه أشد. هذا هو القسم الأول وهو الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع بعينه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفته. فالشارع جعل الولاية على مال الصغير لصغره فألحق به الولاية على الصغيرة في النكاح لصغرها، وألحق بهذا أيضا المعتوهة والمجنونة لزوال عقلها. طيب قال القسم الثاني ومثال الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع وصفا من جنسه علة للحكم الذي رتب على وفقه. الأول اعتبره الشارع بعينه علة للحكم من جنس الحب، وهذا اعتبره الشارع وصفا من جنسه، يعني الشارع جاء اعتبر وصفا من جنس ذلك الوصف بخلاف الحكم الذي مر بنا في القسم الأول. الشارع اعتبر هذا يعني بعينه علة لحكم من جنس ذلك الحكم، وهنا يقول اعتبر الشرع وصفا من جنسه، الأول في الحكم هذا في وهذا في الوصف أو العلة. قال مثاله المطر لإباحة الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، وذلك أنه ثبت بالنص إباحة الجمع بين الصلاتين في حال مطر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة كما في حديث الذي أخرجه مسلم من غير خوف ولا مطر. قال العلماء مفهومه أنه لو كان خوف أو مطر فإنه يشرع الجمع. جاءت أيضا حديث أخرى وآثار. طيب قال وذلك أنه ثبت بالنص إباحة الجمع بين الصلاتين حال المطر، فالحكم هو إباحة الجمع بين الصلاتين رتب على وفق حال المطر، ولم يدل نص ولا إجماع على أن المطر هو علة هذا الحكم، لكن دل نص آخر على إباحة الجمع بين الصلاتين في وقت واحد حال السفر، فثبت بالإجماع أن علة إباحة الجمع بالسفر، والسفر والمطر نوعان من جنس واحد، لأن كل منهما عارض مظنة الحرج والمشقة، فكأن الشارع لما اعتبر السفر علة لإباحة الجمع بين الصلاتين اعتبر كل ما هو من جنسه علة لهذه الإباحة، فعلة إباحة الجمع بين الصلاتين في حال المطر المطر، ويقاس عليه حال الثلج والبرد، والحكمة من ذلك وجود ماذا؟ المشقة، كذلك أيضا البرد الشديد. ومر بنا من قبل أن مذهب الحنابلة من أوسع المذاهب في مسألة الجمع بين الصلاتين، ومر بنا أن الجمع له أسباب كثيرة بخلاف القصر فليس له إلا سبب واحد وهو السفر، أما الجمع فله أسباب كثيرة. فهنا يقول إن هذه العلة يعني من جنس تلك العلة، فإن الشرع إنما أباح الجمع في السفر للمشقة، كذلك أيضا المشقة حاصلة بالمطر، ولذلك جاء النص بالجمع في المطر، وكذلك أيضا يلحق بهذا البرد الشديد، ويلحق بهذا الريح الشديدة، ويلحق بهذا نزول الثلج ونزول البرد وما أشبه ذلك. الثالث قال ومثال الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع وصفا من جنسه علة لحكم من جنس الحكم، الأول الحكم بعينه، ثاني الوصف بعينه لكن جاءت العلة من نفس الجنس، هنا يقول اعتبر الشارع وصفا من جنسه علة لحكم من جنس الحكم الذي رتب على وفقه. قال مثاله تكرار أوقات الصلوات في الليل والنهار لسقوط قضاء الصلاة عن الحائض، يعني لأن الصلاة في الليل والنهار تتكرر خمس مرات، والحائض إذا حاضت بقيت خمس أيام سبع أيام عشر أيام يشق عليها أن تقضي هذه الصلوات، يحصل عليها مشقة، فلذلك أسقط الشارع الصلاة عن الحائض ولم يوجبها عليها في حال حيضها، ولم يوجب عليها أيضا القضاء. قال تكرار أوقات الصلاة في اليوم في الليل والنهار لسقوط قضاء الصلاة عن الحائض، فذلك أنه ثبت بالنص أن الحائض في أثناء حيضها لا تصوم ولا تصلي، وأن عليها إذا طهرت أن تقضي الصوم دون الصلاة، فالحكم هو سقوط قضاء الصلوات عنها. لم يدل نص على علته، ما عندنا ما هي العلة، ولذلك قال العلماء هذا أمر تعبدي، ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يسمون ذلك على عهد رسول الله، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. من العلماء من استنبط لهذا علة وقال إن الصلوات هذه تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات ويشق على هذه الحائض أن تقضيها، والصلاة واجبة عليها طيلة العام بخلاف الصوم الذي لا يجب إلا شهرا واحدا في العام، فكانت مأمورة بالقضاء دون الصلاة. طيب، يقول هنا: فالحكم سقوط قضاء الصلوات عنها لم يدل نص على علته، ولكن رؤية أن تكرار أوقات الصلاة ليلا ونهارا مظنة الحرج والمشقة في أدائها. والشارع اعتبر أشياء كثيرة هي مظان الحرج عللا لأحكام كثيرة هي رخص وتخفيف عن المكلف، كالمرض والسفر لإباحة الفطر في رمضان، والسفر لقصر الصلاة الرباعية، وعدم الماء للتيمم، ودفع الحاجة للسلم والعراية. فكأن الشارع اعتبر كل نوع من أنواع مضان الحرج علة لكل نوع من أنواع الأحكام التي فيها تخفيف وتكرر أوقات الصلوات من أنواع مضان الحرج، وسقوط قضائها عن الحائض من أنواع الأحكام التي فيها تخفيف. ولذلك كانت هذه الرخصة كما يقول العلماء رخصة إسقاط، أسقط الشرع عن الحائض الصلاة، لأنه يحصل عليها مشقة إذا طولبت بها. قال: وهذا النوع من أنواع الاعتبار يفسح المجال للتعليل بالأوصاف المناسبة، لأن كل وصف مناسب رتب الشارع الحكم على وفقه، لا يخلو من أن يكون أي وصف من جنسه اعتبره الشارع علة لحكم من جنس حكمه، وصحة التعليل بالمناسب بناء على اعتبار جنسه في جنس الحكم تفتح أبواب القياس بسعة، لأن مآل هذا أن الشارع إذا اعتبر وصفا هو مظنة الحرج إلا لحكم فيه تخفيف، صح اعتبار أي وصف آخر من مظان الحرج إلا لأي حكم آخر فيه تخفيف. قال: ولا يتصور أن يوجد وصف مناسب رتب الشارع حكما على وفقه ولم يعتبره بأي نوع من أنواع الاعتبار السابقة، بل لا بد أن الشارع اعتبره ولو باعتبار جنسه علة لجنس حكمه. وعلى هذا فكل وصف مناسب رتب الشارع حكما على وفقه فهو إما مؤثرا أو ملائم. طيب، أين الموافقة من هنا في الجنس، يعني جنس العلة وجنس الحكم في مسألة الحائض؟ هو قد ذكر لنا أن الشرع قد خفف عن أناس كثير لما كان سبب ذلك التخفيف وجود المشقة ووجود الحرج. قال كذلك هنا: لما لم يكن هناك علة، ما هي العلة في التخفيف عن الحائض؟ إذا نظرنا وتدبرنا وجود الحرج والمشقة عليها بإلزامها بتكرار الصلاة، فحينئذ ذلك الحكم يعني من جنسه أحكام، وتلك العلة من جنسها إلى ذنب أوصاف. فلذلك هذا يسمى بالمناسب الملائم، وهذه أقسامه الثلاثة التي تكون أسبابا لهذا الحكم الذي يرتب الشرع، أو لهذا الوصف المناسب الذي يرتب الشرع عليه أو على وفقه أحكامه. قال: أما المناسب، أما ما سماه بعض الأصوليين بالمناسب الغريب فلا يتصور وجوده، هو مذكور هنا في الكتاب سيأتي معنا. قال: فلا يتصور وجوده لأنهم عرفوه بالوصف المناسب الذي رتب الشارع حكما على وفقه، ولم يثبت اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار. وقد بينا أنه مع السعة في اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم لا يوجد مناسب غريب، ولهذا لم يذكر صاحب جمع الجوامع المناسب الغريب، واقتصر على تقسيم المناسب إلى مؤثر ومناسب وملائم ومرسل، وهذا هو الذي اخترناه. قال الثالث، وهذا لم يذكره المصنف: قال: المناسب المرسل، وهو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه ولم يدل دليل شرعي على اعتباره بأي نوع من أنواع الاعتبار. وهذا يردنا إلى مسألة المصالح المرسلة والكلام عليها. قال: بأي نوع من أنواع الاعتبار ولا على إلغاء اعتباره، فهو مناسب أي يحقق مصلحة، لكنه مرسل أي مطلق عن دليل اعتبار ودليل إلغاء، وهذا هو الذي يسمى في اصطلاح الأصوليين المصلحة المرسلة. ومثاله المصالح التي بنى عليها الصحابة تشريع وضع الحراج على الأرض الزراعية وضرب النقود وتدوين القرآن ونشره وغير هذا من المصالح التي شرع الأحكام بناء عليها ولم يقم دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغاء اعتبارها. قد مر بنا الكلام على هذا فلا حاجة إلى الإعادة. طيب الرابع والأخير قال المناسب الملغى وهو المتفق على عدم اعتباره. قال وهو الوصف الذي لم يظهر أن في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة. وهو الوصف الذي لم يظهر أن في بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة ولم يرتب الشارع حكما على وفقه، ودل الشارع بأي دليل على إلغاء اعتباره. قال مثاله تساوي الابن والبنت في القرابة لتساويهما في الإرث. يعني قال ينبغي أن نسوي بين البنت والابن في الإرث لأنهما جميعا مستويان في القرابة، هذه بنت الرجل وهذا ابنه، طالما أنهم جميعا أبناؤه إذن نسوي بينهما في الإرث. هذا قياس فاسد بالاعتبار لأنه مصادر لماذا؟ بالنص. ولذلك هذه أو هذا المناسب ملغى، هذه المناسبة ملغى. ولذلك قال هو الوصف الذي يظهر في أن بناء الحكم عليه تحقيق مصلحة لكن لم يرتب الشارع حكما على وفقه، ودل الشرع بأي دليل على إلغاء اعتباره. يعني طالما أن هناك أدلة تدل على عدم اعتباره فحينئذ من جاء يعتبره فإنه مصادم لماذا؟ للنص. قال مثاله تساوي الابن والبنت في القرابة لتساويهما في الإرث. ومثاله إلزام المفطر عمدا في رمضان بعقوبة خاصة لردعه. قال وهذا لا يصلح بناء تشريع عليه، سيأتي بحثه مفصلا. طيب انتهى الكلام على أقسام المناسب، وعلمنا أن الوصف المناسب ينقسم إلى كم؟ إلى أربعة أقسام: مؤثر، والمؤثر ثبتت علته بماذا؟ بالنص أو الإجماع. والملائم فما ثبتت بالنص أو الإجماع لكن لها ثلاث طرق. والثالث المناسب المرسل اللي يتعلق بمصلحة المرسلة. والرابع المناسب الملغى. وهناك المناسب الغريب الذي ذكره المصنف وأنه لا يصور وجوده. طيب إلى هنا، وهذا إن شاء الله نقرأ كلام المصنف ويكون بعد قراءة مثل هذا الكلام يعني في شيء من السهولة إن شاء الله. إلى هنا.